أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إنسان نوى الحج ومات قبل أدائه هل يكون دينا عليه؟ نعم، أصبح دينا عليه لأنه ما حج، هو نوى الحج لكن ما حج، فعليه أن يحج عنه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فلا شيء عليه إلا أن يقيض الله له من يتبرع عنه ويحج عنه. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يكون التحلل الحاج أو المعتمر ممن تكلم في أعراضهم؟ تحلل يعني يطلب مسامحة، يقول: سامحني فإني قد أخطأت وتكلمت فيك وأنا معترف بخطئي فأرجو السماح والعفو، ويدعو له أيضا. فإن كان الذي يعني تكلم فيه ميت فيستغفر الله له ويدعو له بالمغفرة والرحمة ويكثر من الدعاء له، وإن كان موجود ولكن ما يستطيع أن يذهب إليه فإنه يدعو له ويستغفر له ويذكره بالخير بدل ذكره إياه بالشر، ولا سيما عند من ذكره عندهم ينسخ كلامه ويكذب نفسه ويقول: أنا أخطأت في حق فلان، فإنه لم يكن كما ذكرت كذا وكذا فأنا مخطئ، فهو إنسان لا أعرف عنه إلا خير وكذا وكذا، ينقض كلامه ويستغفر له. هذا إذا لم يمكن التحلل منه. حسن الله عليكم. سؤال يقول: تأتيني وساوس في الدين في أمور قد تؤدي إلى الكفر، فما نصيحتكم وكيف أرد هذه الشبهات وهذه الوساوس؟ الوساوس إذا كانت في الصدر ولم تتكلم بها، فالرب عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تعوذ من الشيطان ووساوسه وارفضه واتركه، فإنه عدو آدم وحواء وعدونا نحن ذريته، فعلينا أن نحذر منه. وقد قال عز وجل: وإما وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه الوساوس إذا كانت في الصدر فقط ولم تتكلم بها فاحذرها واستعذ بالله ولا تضرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت فيها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا، ما حدثت نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دامك ما قلت شيء ولا فعل شيء مما تخاف منه من المحرم والاعتقاد الفاسد فإنه لا يضرك. واكثر من ذكر الله، واكثر من قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، اكثر من ذكر الله، فإن الشيطان يضعف وينخنس إذا اكثرت من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله يضعف الشيطان ويتركك إذا عزمت وصدقت وأكثرت من الذكر. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ آيات معينة من المصحف وأركز على حفظها خاصة أني كبير في السن، أم أقرأ من عامة المصحف بدون حفظ؟ إذا كنت تستطيع أن تقرأ المصحف كله أو كثيرا منه، تقدر على ذلك قراءة متقنة، فهو أفضل وأحسن، فإن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وأما إذا لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم، الذي تستطيعه افعله وتقدر عليه، احفظ بإتقان حتى لا يكون غلط ولا يكون خطأ، هذا هو الواجب. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.